تحاربني بنعمي وتبارزني بكرمي وتعصيني بتمكيني. بالله عليك تقول له ايه سعيد؟ مش حاجه تكسف، مش حاجه تخوف، مش حاجه تتعب. القيوم جل جلاله الله، اوحى الله الى نبي من انبيائه: ادرك لي لطيف الفطنه وخفي اللطف. قال: يا رب وما لطيف الفطنه؟ قال الله: ان وقعت عليك ذبابه فاعلم اني انا اوقعتها. لطيف الفطنه: ان وقعت عليك ذبابه فاعلم اني انا اوقعتها عليك، فاسالني رفعها ارفعها عنك. هو ده الاحساس بمشهد القيوميه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياع فهل من مدكر؟ الشيخ أبو ذر الله يكرمه كان يقول إيه؟ غلط، أوعى تقول أنا كلمتي واحدة، كلمة واحدة، لا لا تقولش كده، كلمة واحدة ده كلام ربنا، دي أوامر ربنا، ده قضاء ربنا، كلمة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة قل فيكون. كتير أقول يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهلك أهل الأرض جميعا، اللهم انتقم من اليهود والظالمين والمجرمين الذين يؤذون المسلمين، لو ربنا أراد، ربنا في كلمة واحدة كن خلصت، كن خلصت، كن خلصت في لحظة واحدة، كن. ذلك إن وقعت عليك ذبابة دي بقدر. عشان كده يقولك ده أنا كنت ماشي في الشارع وقابلت محمد حسين صدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة يا ابني، غلط كده، ده بقدر، قابلته قدرا، قدرا. أصل الملك هو اللي دبر، جابه من هنا وجابك من هنا وخلى ده وقفه وده الرايه ورحت كده وجاب كده، دي اقدار ربنا بيدبرها من 10 سنين عشان يقابلك، مش 10، لا من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، وربنا بيدبر الكون عشان تقابل زوجتك دي تتجوزها. اذا وقعت عليك ذبابه فاعلم اني انا اوقعتها عليك، فاسالني رفعها ارفعها. اسمع بقى يا ضعيف، يا مسكين، يا فقير، يا محتاج، يا اللي مالكش حد الا ربنا، اسمع. يقول حبيبك النبي صل عليه، يا عم صل، يا سيدي صل، الله يهديك صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله في الحديث القدسي، وهذا اشرف حديث لاهل الشام، كان اذا حدث به ابو ادريس القولاني جثى على ركبتيه. يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا رب انك قلت استهدوني اهدكم، اللهم انا نستهدي، اللهم اهدنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد عقولنا، اللهم اهد ارواحنا، اللهم اهد اعيننا، اللهم اهد اسماعنا، اللهم اهد السنتنا، اللهم اهد ايدينا واقدامنا، اللهم اهد اولادنا وازواجنا، اللهم اهد اباءنا وامهاتنا، اللهم اهد المسلمين والمسلمات. يا رب اهدنا، يا كريم اهدنا، يا رحيم اهدنا، يا ودود اهدنا، يا قيوم اهدنا، اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم عار